كدس برداري نوي إسرائيل ببيتو آزاديان بكيد بالقل إيه مدابن. قال ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين. كاتيق موسى وهارون بيامي خدايان قياند فرعون بموسى ود أما باداشتي بياوتيا آيا إيما بمندالي بخيومان نكرديت چندها صالي تمند لنا وماندان نبردسر. وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين. أوشد كرت كا كردت ما بستي كشتني قبطيك يا ديارك كتول للريزي وكسان دايت كنا شكرنو باداشتي بياوتي نازانن. قال فعلتها إذا وأنا من الضالين. موسى وتي أوكاتا أوم كرد لا نزان كان بوم نم دزاني بوا دمريت. ففررت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين. إن جاء أبو لدز إيوه حلاتم كاتيك ترسام لسر كشتني چي حلابم كجنوا إتر پروردگارم دانا إي پي بخشيومو كردومي با يچيك لپي غمبران. وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل. جاء والناز نعمة من تنبصر دادكيد كتون نوي إسرائيل تكردو تبندي خوتو زليل تكردون تنكبه يستميتوا من لمالي إيودا بخيو كرام. قال فرعون وما رب العالمين. إن جاء فرعون وتي باشا پروردگاري جهان كان تيو تشيا. قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. موسى وتي او پروردگار بديه نري همو آسمان كانو زويو هرچي جوال نيوانيان دايا اگر ايو برواد كانو دل نيادبن. قال لمن حوله ألا تستمعون. فرعون بلخو بايبوني كوا بواني دورو بريود اوجوه ناقرن چي دليت. قال ربكم ورب آبائكم الأولين. موسى روي كرد خلق كاوتي پروردگاري من پروردگاري ايوشو پروردگاري باو با پيراني ديرينشتانا. قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون. فرعون بقالتا پيكرد نووتي براستي وادیارا او پیغمبری بو ایور روان کرا وشیتا. قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون. موسى وتي پروردگاری خور حلاتو خور آواو همو اوشتان شکوال نوانیان دایا اگر عقلو بیرو هوشتان بخنکار. قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. فرعون سوين دي خواردووتي اگر جگل من کسيشي تربكيت خداي خوتو فرمان برداري بيت دت خمر ريزي بند كرا وكانو زنداني دكم. قال أولو جئتك بشيء مبين. موسى وتي باشا اگر بلگوشتی چی اشکرات پیشان بدم لسر راز گوی خوم هر بندم دکیت. قال فأت به ان كنت من الصادقين. فرعون وتی آدیب زانم چیت پیدا کرد انجامی بده اگر راز دکیت. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين. اویش گوتانا کی فردا دست بجیبو به هجدهای چی گوری آشکرا فرعونو دارو دستی توقان. و نزع یده فإذا هی بیضاء للناظرین. دستی شی خست بن بالی و دریهنا خیرابو بکافوری سپیو ددرو شایوا لبرچاوی تماشا کاران. قال للملأ حوله إن هذا لساحر عليم. فرعون هیچی بو نمایوا بدانشتوانی دورو بری خوی ود ام فرستاده یا جادو گره چی زانه و شارزایا. یرید ان یخرجکم من ارضکم بسحره فماذا تأمرون. دیوید لسر زوی خوتان درتان بکاد به هوی جادو کهیوا فرمانتان بچیا چی بکن باشد تاس نوره چی بودابنین.

جا خوزگت جاره چی تر مولت من بدرای و بگرین و بودنی او بهوی او و بچین ریزی ایمان داران و این فی ذالک لآیه و ما کان اکثرهم مؤمنین براستی آل و دا بلگو نشانه بهیز هیا لسرد صلاتی خدای پروردگار کچی زور بیان باوردار نبون وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ براستي هر پروردگاري تو اي محمد اي ايماندار بالا دست بسر بباوران دا بسوزو مهرباني شب ايمانداران كذبت قوم نوح للمرسلين قوم نوحيش برنامي هر همو پیغمبرانيان بدروزاني إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون كاتيق نوحي برايان بيوتن باشا أوائي ولا خدا ناترسن باريس كار نابن إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون براسي دل نيابن كمن پیغمبريشي أمين دل سوزن بوتان كوابو لخدا بترسنو فرمان برداري من بكن وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين من داويه جور پاداش تكتان لناكم لسري من تنها پاداشي خوم لپروردگاري جهانكان دخوازم فاتقوا الله وأطيعون هميشا لخدا بترسنو فرمان برداري من بن قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون هندگ لدم دارانی قوم کی وتیان اما چون لبر خاطری تو باور بهنین لکاتک دا ککسانی هجارو دام او شوند کوتون قال وما علمی بما كانوا يعملون نوحوتی جامن تو زانم اوان چکارو کرده و یچان انجام داده من بانگم کردن بو ایمانو بروایان هیناوا ان حسابهم الا على ربی لو تشعرون حسابو پرسین ویان تنها لسر پروردگاری منو لسر کسی ترنیا اگر هستو هوشیاری تنهایا وما انا بطارد المؤمنین ان انا الا نذیر مبین من هر جیز ایمان داران در ناکمو دلیان نایشینم بلکو من تنها بیدار کروی چی آشکران بید هیچی ترنیم قالوا لئن لم تنتهي يا نوح لتكونن من المرجومين أوساد صلاة داران وتيان أي نوح أگر كل نديتو كتاي بمباسان النهينيت براستي للرجم كراوان دبيتو برد باران الدكين قال ربي إن قومي كذبون نوح سكالاي كردو وتي پروردگارا براستي قوم كم بروايان بيانا كردم فافتح بيني وبينهم فتحا ونجني ومن معي من المؤمنين كواتا داوا كارم سركوتنم بي ببخشيد بسريان داو دروم لي بكيتو خومو ايمان داراني يا وريشم رزقار بكيت فأنجيناه ومن معه في الفلك المشحون او سا ایما خویو هرچی لگلی دابون رزگارمان کرد لا کشتی بار حل گرکدا ثم اغرقنا بعد الباقین پاشان دوی اوان هرچی مای و لخلق گمراکا نقمی آوی زریان کمان کرد این فی ذالک لآیه و ما کان اکثرهم مؤمنین براستی آل و دا بلگو نشانه بهیز هی لسرد صلاتی خدای پروردگار کچی زور بیان باوردار نبون و این ربک لهو العزیز الرحیم براستی هر پروردگاری تو ای محمد ای ایمان دار بالا دست بسر بباوران دا بسوزو مهربانیشا با ایمان داران کذبت عاد للمرسلین قومي عاديش برنامي هرهمو پیغمبرانيان بدروزاني إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون كاتيق هودي پیغمبري برايان پيوتن باشا او ايوال لخدا ناترسن پارس كار نابن إني لكم رسول أمين براستي دل نيابن كامن پیغمبريشي أمينو دل سوزن بوتان